الصفاء، وسلام على عبد الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع كتاب ربنا. نسأل الله جل وعلا أن يتم علينا هذه النعمة، وأن يبلغنا الانتهاء من التفسير لكلية الكتاب. اللهم أمين يا رب العالمين، ويجعلوا إخلاص الوجه الكريم، فما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. أقول بلغنا في التفسير إلى قوله جل وعلا مبينا لنا ما قاله أهل النفاق والشقاق، وما قاله أهل الإيمان والتصديق والإحسان. قال الله تعالى وإذ جاءوكم، طبعا تكلمنا على أن العرب رمتهم عن قوس واحدة وتألبت عليهم فصائل العرب بسبب اليهود وخانت اليهود ونقضت العهد. طبعا هذا على أصلهم. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك، فهنا هذا الكلام كان للمؤمنين أو للمنافقين. زلزلوا زلزالا، علموا أن العرب جميعا اتفقوا على استئصال الشأفة ورموهم عن قوس واحدة. وهود غادرت، قال هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدهم الله، قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. نعوذ بالله في قوله وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، قال بعضهم المرض والشرك، والصحيح هو المقصود به النفاق، هو أعظم ما يكون كفرا. لذلك قال الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. قالوا إن محمدان يشككون في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبشارات النبي، لأن النبي هو ينقل الحجارة، عرضت لهم كدية كبيرة ما استطاعوا معها الحمل، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فضربها بأبي وأمي فشعت نورا، فقال الله أكبر وقيد الكنزين الأحمر والأبيض. قال يبشرنا بكنوز كسرى وقيصر، وأحدنا لا يستطيع أن يقضي حاجته خاليا. قال الله تعالى واصفا أهل الكفر والنفاق والشقاق والعناد كيف قالوا وشككوا، وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. يقول الله تعالى وإذ قالت طائفة منهم، يعني من المنافقين، هم الذين قالوا بذلك. أخيرا لحظة، طيب لحظة، عبد الله بن أبي بن سلول ومن معهم هم الذين قالوا بذلك. وقيل بن سالم أيضا قالوا بهذا. ويثرب هي اسم الأرض التي هاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذهب وهل ذهني إلى كذا فوجدتها يثرب. نعم. في قوله وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم، يعني لا مقام لكم مع النبي صلى الله عليه وسلم، يتخاذلون. أمين يا رب العالمين، أحسن الله عليك حبيبي، رب يرضى عنك عبد الرحمن، يتخاذلون عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا إقامة لكم عنده، اذهبوا إلى بيوتكم. وأولئك المنافقون يعني يفعلون ذلك تخاذلا، ولهم لفتة أخرى يريدونها تثبيت المؤمنين، وحتى لو كان في أهل الإيمان الجلد والصبر تخور قواهم عندما يجدوا طائفة منهم يرجعون تخذيل. ولذلك قال الله تعالى مبينا قال ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بها انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. طب لما كره الله انبعاثهم ولما قيل اقعدوا مع القاعدين، مع أنهم لو خرجوا يكسرون من صفوف المسلمين، حتى إن الله ينصر هذا الدين برجل الفاجر. لكن انظر هنا المسألة، الله تعالى يعلم أنهم سلب وليس إيجاب في وجود أهل الإيمان. قال الله جل في علاء ولو أراد، قال الله تعالى وكره الله بعثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. هذه المشكلة الكبيرة جدا، العوام الذين يترامى بهم أهل النفاق السحرة، يستطيعون السطو على عقولهم لا سيما أنهم لا يفقهون. لكن أقول، وهذا في الإخوة كثير أيضا، لكن أقول وهذا قول فصل يعني، وهذا ظاهر بالقرائن، بأنه لا يمكن أن يتأثر أحد بأهل النفاق والسحرة إلا من كان في قلبه الهوى، صادف هواها قلبا خاليا فتمكن، وافق شن طبق وافقه فعانقه. شوف انظر الله النبي الله ماذا قال على قوم فرعون، قال فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين لم يجعل لهم عذرا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة. وما هي بعورة، كذبهم الله جل في علاه، وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. يقولون بيوتنا وحدها ونخشى من أهل الكفر ومن سطواتهم أن يصلوا إلى بيوتنا فيستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم ويتعللون بهذه العلة إن بيوتنا عورة، وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا هروبا. ومن ينقذهم من ربهم جل في علاه، والعملة الزائفة لا تروج على الله جل في علاه. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. انظر هنا كيف يكشفهم الله جل في علاه ويكشف ضمائرهم. لذلك قلنا دائما أن الأعمال على الضمائر، وأن الله تعالى يحاسب المرء على ما في ضميره، وما أضمره المرء لابد أن يظهر، وسريرة الإنسان حاكمة. شوف انظر قال الله جل في علاه، قال ولو دخلت عليهم، يعني لو دخلت عليهم شبه وفتن الكفر لأسرعوا في الإجابة ولكفروا بأسرع ما يكونون. الإيمان لم يستقر في قلوبهم. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة، يعني سئلوا الكفر بمحمد وبدين الإسلام لكفروا، ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. قبضهم الله جل في علاه حالة كونهم على الكفر وختم لهم بالكفر وعقابهم أليم وعذابهم وخيم. قال ولقد كانوا عهدوا الله من قبل لا يولن الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. ثم سؤل الفتنة قرأها الحسن أبو الأشهر، ثم سؤل الفتنة وقرأ أبي بن كعب ومجاهد سؤلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. وأيضا قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر لأتوها، وقرأ بعضهم طبعا القراءة المشهورة عندنا لأتوها أي لقصدوها وأرادوها. وفي قوله وما تلبثوا بها إلا يسيرا أي قبضهم الله على كفرهم، فلما قبضوا على الكفر كانت الخاتمة كفرا والعاقبة وخيمة. فقيل ما تلبسوا بالمدينة إلا قليل. ولقد كانوا عاهدوا الله، والمعاهدة هنا فيها ثلاث أقوال، أنهم ناس غابوا عن وقعة بدر، فلما علموا ما أعطى الله أهل بدر من الكرامة قالوا لئن شهدنا قتالا لنقاتلن معه. السلام عليكم. لنا الأدبار فهم عاهدوا لا يرن الله منهم خيرا، وقد قال أهل الإيمان ذلك، وأنزل الله فيهم قرآن يتلى ليوم الدين كأنس بن النضر وأمثاله. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. قال الله تعالى: ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار. فلما نزل بالمسلمين ما نزل، وكانت رعدة وزلزلة، أراد الله جل في علاه زلزلة القلوب ليخرج ما في الضمائر، فأسرعوا بالسقوط وأسرعوا بالهروب. والصادق ليس هذا حاله، الصادق يكون مع ربه في كل أحواله، في السراء وفي الضراء. ولذلك قال الله تعالى: وكان عهد الله مسؤولا سيسألهم الله عنه. وهنا السؤال سيكون يوم القيامة عند الحساب العسير. وانظر كيف أن الله تعالى أصابهم مصابا عندما قال: ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار. وكان عهد الله مسؤولا، يوم القيامة سيسألون: قل لا ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. يعني هذا الفرار لا يمكن أن يزيد في أجالكم، بل أنتم على موعد وقد قدر الله لكم الأجال لا تزيدون فيها بحال من الأحوال. ثم بعد ذلك تؤاخذون على ما فعلتم وتمثلون بين يدي الجبار، فيسألكم عن كل صغير وكبير، ثم يخدعكم كما كنتم تخدعون المؤمنين، ثم بعد ذلك يكون المصير إلى أسفل السافلين: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قل لا ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل، كما قال الله جل في علاه: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة. الأمر بيد الله جل في علاه، إنما قولنا إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. إن أراد الله أن يجيركم، أن يمنعكم، أن يثبت قلوبكم، لن تجدوا أحدا يضلكم ولن تجدوا أحدا يضركم، فإن الله على كل شيء قدير. وإن أراد الله بكم فتنة وضلالا وأراد بكم هلاكا وبلاء لن تجدوا من يرفع ذلك عنكم. إن يمسسكم الله بضر فلا كاشف له إلا هو. نعم. قال: وأراد بكم رحمة، يعني نصرا وعافية، لا أحد يرد على الله قوله وقضاءه. إنما قولنا إذا أردنا، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. لا يجدون معضدا ولا نصيرا ولا رافعا للبلاء إلا الله جل في علاه، ولن يجدوا لهم من ينصرهم أو يشفع لهم عند ربهم يوم القيامة، فهم فيها لكن في الدنيا وخزي وعار وهزيمة نكراء. وهم في الآخرة في تقريع وتوبيخ وعذاب ونكال وشدة ولأواء. وأعظم ما يكونون فيه أن الله جل وعلا يخدعهم يوم القيامة، يحسبون أنهم قد نجوا عندما بقي المؤمنون وغبارات من أهل الكتاب والجميع تساقط في النار، فيحسبون أنهم على نجاة، فيأتيهم ربهم فيقولون: نعوذ بالله منك، لست بربنا المؤمنون. فيقول: بينكم وبينه علامة؟ فيقولون: نعم. فيكشف عن ساقه فيخرون سجدا، ويأتي هؤلاء الرعاع المنافقون فلا يستطيعون السجود، يرجع ظهرهم طبقا فينقلبون على ظهورهم. وانظر إلى الخداع أيضا عندما يسيرون للعبور على الجسر أو على الصراط لكل النور من أهل الإيمان ثم يقفون فينقطع عنهم النور كما وصفهم الله جل في علاه حين قالوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. وهذه بشارة لأهل الإيمان بالانتقام من أهل النفاق والشقاق الذين خذلوا المؤمنين، وأيضا بشارة لهم لأنه إن لم يكن لهم المعضد ولا النصير فهو لهم ولي ونصير، فالله وليهم ونصيرهم. نعم. قال الله تعالى قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. قد يعلم الله المعوقين منكم، وهذه معناها علم الله المعوقين منكم، ولأن الله جل في علاه بسعة علمه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، فسبحان ربي العظيم. وكما قلت هذا درس عظيم لنا نتفقه فيه أن الأمور على الضمائر. لذلك أرفع الناس منزلة من طهر قلبه طهارة كاملة ولم يحمل في صدره لأحد شيئا. وصدق الله نية وحسن اعتقاده في ربه ظنا ويقينا ثم ذلك ترجم ذلك عملا. قال الله تعالى قد يعلم الله المعوقين منكم، سبب نزولها قولا أن رجل انصرف من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب فولد أخاه لأمه وأبيه وعنده شواء ونبيذ، فقال له أنت هنا ورسول الله بين الرماح والسيوف، قال هلم إلي لقد أحيط بك وبصاحبك والذي يحلف به لا يستقبلها محمد أبدا صلى الله عليه وسلم، فقال له كذبت والذي يحلف به أما والله لأخبرن رسول الله بأمرك، هو أخوه من أمه وأبيه، فذهب إلى رسول الله ليخبره فولده وقد نزل جبريل، فقال الله جل في علاه وتلبسوا بها إلا يسيرا. ثانيا عبد الله بن أبي معد وابن أبي بن سلول المنافق الأكبر ومعتب بن قشير ومن المنافقين أيضا رجعوا من الخندق إلى المدينة، هؤلاء الذين فعلوا ذلك تخزيلا للمؤمنين، فأنزل الله هذه الآية. قال الله تعالى قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين إخوانهم هلم إلينا. إخوانهم من إيش؟ من أهل النفاق، لأنها لا أخوة بين أهل الإيمان وأهل الكفر والشقاق والنفاق، لا أخوة أبدا، لا أخوة ولا مودة. قال الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. نعم. سبحان ربي العظيم. والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، انظر كيف وصفهم الله تعالى بالأخوة، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن من زعم بأن المنافقين إخوة أو أن الكفار أخوة في الإنسانية فقد ضل ضلالا مبينا. حتى الأخوة الإنسانية قد بطرها الله جل في علاه حين قال إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. ولا يأتون البأس يعني لا يحضرون القتال في سبيل الله جل في علاه إلا قليلا، هم لا يفعلون ذلك إلا رياء وسمعة وطلبا للمغنم وطلبا للرياسة والمكانة، وهذا قليل جدا منهم أيضا، ولكنهم لا يحضرون ولا يأتون البأس إلا قليلا. هذه صفات المنافقين. عندنا نفاق آخر هنا نراه، أو نوع نفاق آخر هنا، وهو التزويت عن دين الله جل في علاه. نعم، بتشويه أهل الإسلام وتشويه أهل الدين وتشويه العلماء وطلبة العلم والصد عن سبيلهم، نعم، والبحث عن الطرق والسبل التي بها يصدون عن مجالسهم حتى الذين يترسمون خطى نصرة الدين وأيضا أهل الديانة والإيمان يفعلون ذلك ما دام المرء ليس معهم في فكرهم ولا فيما يتبنون من طريق، فإنه لابد من إهلاكه، فإن لم يسقط سقوطا تاما لابد من الصد عنه. وهؤلاء يعني يسألون: هل هذه ديانة؟ هل هذه نصرة الدين؟ هل حقا أردتم الله جل في علاه؟ هل حقا أردتم نصرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الإجابة عندكم. وهذا نوع نفاق، هوى يتحكم، وهذا نوع نفاق، لأن من فعل، إذا طبعا ليس نفاقا كاملا، نوع نفاق، لأنه من فعل المنافقين الصد عن سبيل الله، من فعل الكفر الفجرة ومن فعل المنافقين. فمن نصب نفسه صادا عن سبيل الله جل في علاه فهو له حظ ونصيب من ذلك، وليس عذرا أمام الله أن يقول: لا، أنا أريده على الحق، والحق معنا، الحق معك، الحق معه، الحق مع ليلى، الحق مع بثينة، الحق مع من ادعى بأنه الحق. عندنا أرض صلبة التي تثبت الحق والباطل. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفهة بين الرسول وبين قول فقيه. وعندما يظهر الخلاف في الساحة وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. نعم، الفوائد المستنبطة. من علامات النفاق تغزير أهل الإيمان. ومن علامات النفاق سرعة استقبال الفتن، أسرع الناس استقبال الفتن هم هؤلاء. من أراد الله به خيرا فلا رد لخيره، ومن أراد الله به هلاكا فلا معضد له ولا نصير. سعة علم الله، إن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. أهل النفاق أهل جبن وخوار، وأهل الإيمان أهل شجاعة وبسالة وديانة. في أسئلة تفضل. الزن على الأذن أمر من السحر، العجائز قالوا ذلك، ذلك كانت أهمية الصحوة الصالحة والحث على الجيل الصالح. نعم، بلى وربي، كلام حضرتك صحيح جدا. نعم، عبد الله.